بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند قوله جل وعلا: أو كلما ولقد أنزلنا آيات بينات وما يكفر بها. نعم، ولقد أنزلنا إليك، ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. والجملة هنا مؤكدة بثلاث مؤكدات، وهذه قاعدة مرت معنا أكثر من مرة، وهي مؤكدة بالقسم المحذوف واللام وقد والتقدير: والله لقد أنزلنا إليك آيات بينات. وهذا تأكيد من الله جل وعلا بإنزاله الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالآيات هنا الآيات الشرعية، القرآن، وهذا فيه دلالة على أن القرآن منزل غير مخلوق، فإن الله أنزله على نبيه. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، آيات واضحات ظاهرات الدلالة، فهو عليه الصلاة والسلام يبين ما لم يعلم من هذه الآيات، ومنها ما هو واضح بمجرد إنزاله وتلاوته. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسق. يعني هذه الآيات واضحة بينة، إنما الذين جحدوها وكفروا بها هم الذين خرجوا عن طاعة الله، يعني ما كفروا بها إلا لخروجهم عن الطاعة، لا لأنهم لا يعرفونها أو أنك لم تبينها لهم، كلا، إنما لأنهم فسقوا، يعني خرجوا عن طاعة الله. والفسق هو الخروج عن طاعة الله جل وعلا، والفسق يكون فسقا أصغر وفسقا أكبر، كالذنب تماما، ذنب أصغر وأكبر. فالفسق الأصغر المعاصي التي لا تخرج من الملة، والفسق الأكبر الكفر، فالكافر يسمى فاسق، فالكفر والشرك من أعظم الخروج عن طاعة الله جل وعلا. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون، إلا الفاسقون. ثم قال جل وعلا: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. أو كلما استفهام، وأتى بعده كلما الدالة على الاستمرار والتكرار، فهذا ديدنهم وهذه عادتهم. كلما عاهدوا عهدا، والعهد الميثاق، فكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. نبذه فريق يعني طرحه، النبذ هو طرح الشيء مع الإعراض عنه، النبذ طرحه والإعراض عنه. فهم إذا عاهدوا عهد اليهود طرحوه وأعرضوا، كأن هذا لا يعنيهم، وكأن الحق معهم في طرحهم لهذا، لأنهم يدبرون عنه ويجعلونه خلف ظهورهم. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم، نبذه طائفة منهم، طائفة من اليهود ينقضون هذه العهود، بل أكثرهم لا يؤمنون. وبل هنا للإضراب، لكن ما نوع الإضراب؟ هل هو إبطالي أو انتقالي؟ انتقالي، نقول بل هنا للإضراب الانتقالي، لأنه لا يبطل كلامهم السابق، لا، لكن ينتقل إلى شيء آخر، وهو أنهم لا يؤمنون. فسبب طرحهم لهذه المواثيق ونبذها وعدم القيام بها، السبب كفرهم وعدم إيمانهم، لا لسبب آخر. ولهذا قال: بل أكثرهم لا يؤمنون، فأضرب وانتقل من وصف إلى وصف إلى وصف آخر، وهو عدم إيمانهم هو الذي جعلهم ينقضون العهود. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدقا لما معهم، هذه أيضا شرطية، لما أتاهم رسول نكر للتعظيم. فهو عليه الصلاة والسلام من فهو أتقى البشر وأعظم البشر وأخلصهم لله جل وعلا، ولهذا قرن الله طاعته بطاعته، فمن لم يطع النبي صلى الله عليه وسلم لم يطع الله، ومن لم يأخذ بالسنة لم يأخذ بالقرآن. ولما جاءهم رسول من عند الله، من عند الله أي إضافة التشريف شرف أنه أتى من الله جل وعلا، هذا ما يدل على صدقه في الرسالة وفي البلاغ وفي الدعوة وفي كل ما ينطق به عليه الصلاة والسلام، فهو حق وصدق لأنه من عند الله. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، يعني مصدق لما معهم من التوراة والإنجيل، فهو مصدق لما قرأوه وعلموه في التوراة والإنجيل من ذكر القرآن وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأوصاف هذه الأمة، موجودة عندهم في التوراة، موجودة في الإنجيل، فالنبي صلى الله عليه وسلم مصدقه، صدق الكلام السابق الذي وجدوه في التوراة والإنجيل، لكنهم قوم بهت كما قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم، نبذ فريق طرح وأعرض، فريق من الذين أوتوا الكتاب، فريق يعني طائفة من اليهود والنصارى، طائفة من اليهود والنصارى نبذوا كتاب الله جل وعلا وراء ظهورهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، نبذوا القرآن وراء ظهورهم. وهل هم أخذوا القرآن وألقوه وراء ظهورهم؟ لا، لكن المعنى أنهم أعرضوا عن إعراض كالذي جعل الشيء خلف ظهره، ولهذا الإنسان إذا أراد أن يعرض عن شيء لا يلتفت إليه، أين يجعله؟ يجعله خلفه، يعني يعرض عنه لا يوليه وجهه أبدا، وهذا دلالة على أنهم لا يريدون القرآن. فرق بين شخص يجعل الشيء يمينه أو شماله أو يجعله خلف ظهره، فإذا جعله خلف ظهره هذا كناية عن إعراضه عنه بالكلية. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، يعني هم يعلمون لكن وصمهم الله جل وعلا بأنهم اتصفوا بأهل الجهل الذين لا يعلمون، لأن الذي لا يعرف الشيء يلقيه وراء ظهره. الآن بعض الناس إذا أخذ حاجة لا يعرفها ألقاها وراء ظهره وتركها، ولهذا يقال الإنسان عدو ما يجهل. فهل هم يجهلون؟ لا، ما يجهلون، لكن وصمهم الله بهذه الوصمة السيئة وهو أنهم كالجهال. فالشخص الذي يعرض عن الحق ويترك الحق هو كالجهل حتى لو كان من أعلم الناس، فالذي لا ينتفع بما عنده من العلم هذا كالجهال، ولهذا قال جل وعلا كأنهم لا يعلمون. ثم قال واتبعوا ما تتلو الشياطين. الإنسان إذا أعرض عن الحق سيبتلى بالباطل لا محالة، ما فيه منزلة بين منزلتين، لا، إذا الإنسان أعرض عن الحق ليعلم أنه سيقع في الباطل، ليعلم أنه سيقع في الباطل. ولهذا اليهود لما تركوا الحق ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم ماذا ابتلوا به؟ ابتلوا باتباع الشياطين، فتركوا ما يوحيه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن العظيم وتلقفوا ما توحيه الشياطين، فاستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني لما أعرض عن القرآن اتبعوا ما تتلوه الشياطين. وتتلو هنا بمعنى تتبع، يعني اتبعوا ما تتبعه الشياطين على ملك سليمان، وعلى ملك سليمان يعني في ملك سليمان في عهده، فمعنى على ملك سليمان على هنا بمعنى في، يعني في عهد سليمان. والشياطين كانت في عهد سليمان تتخذ السحر وتعمل به، وسليمان عليه السلام لا يعلم الغيب، سخر له الجن، سخر له الريح، ولا يعلم أن الجن يفعلون بعض الأفعال، فكانوا يكتبون كتب في السحر ويخفونها عن سليمان. ولما مات سليمان أخرجوا هذه الكتب وضحكوا على الناس، قالوا سليمان كان يسخر الجن، سخر هذه الأمور عن طريق السحر، فهم اتبعوا ما تتليه ما تلوه الشياطين. والشياطين جمع شيطان، والشيطان هو أبو الجن، والمراد بالشياطين أعتى الجن، الشيطان أعتى الجن، مأخوذ من الشيطنة. ولهذا إذا أراد الناس أن يسبوا شخصا قالوا والله فلان شيطان، لماذا؟ لأنه مؤذي، ما حد يؤذي إذاه فسموه شيطان. إذن الشياطين هم أعتى الناس، ولهذا من أفعالهم أن صاروا يتخذون السحر ويضحكون على الناس. ومن العلماء من يقول أن سليمان وجد عندهم كتب فأخذها منهم ودفنها تحت كرسيه وأخفاها، فلما مات أخرجوها وقالوا سليمان كان يعمل بها. ولهذا الله عز وجل نفى الكفر عن سليمان ليبين بطلانهم وكذبه، قال واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، اتبعوا ما تتبعه الشياطين في عهد سليمان من اتخاذ السحر والعمل به على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر. هذه على أن سليمان لم يعمل السحر ولم يقله ولم يعلمه ولم يتعامل به، لأن الله عز وجل نفى عنه الكفر، فدل على أنه لم ينزل إليه من السحر شيء ولم يعمل به. ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. بأي شيء كفروا؟ باتخاذهم السحر، باتخاذهم السحر. لكن الله جل وعلا يبتلي عباده، فابتلاهم بفتنة، ابتلاهم بفتنة، أنزل الله ملكين، وهذان الملكان يعلمان الناس السحر ويقولون هذا حرام هذا كفر لا تفعله، يعلمونهم ويقول هذا كفر. فقد يأتي شخص، لأن بعض الناس ضيق، ضيق أفق، ضيق علم، يقول شلون الله ينزل السحر على الملكين ويقول للناس لا تفعلونه؟ الله يبتلي، الله يختبر. أليس الدجال في آخر الزمان يأمر السماء وتمطر والأرض وتنبت؟ هذا ما يفعل إلا الله جل وعلا، لكن أجراه الله على يد الدجال امتحانا وفتنة. فهنا أجر الله عز وجل، أنزل على هذين الملكين السحر، فصاروا يعلمون الناس الذي يريد السحر موجود عندهم، لكن يقولون السحر كفر، انتبه نحن الآن نعلمك السحر ونقول أنه كفر. طيب لماذا؟ يريد الله جل وعلا ليمتحنهم ليبين الصادق من الكاذب. ولهذا ابتلى الله جل وعلا إبراهيم بذبح ولده، أيهم أشد؟ أن يبتلى بذبح ولده أو يبتلى بالسحر أن يعلم الناس ويقال هذا كفر؟ فالله له أن يبتلي من يشاء ويختبر من يشاء. فأنزل ملكين يعلمان السحر ويقولان للناس هذا كفر فلا تعمل به، فهل تمتثل أو تعصي؟ انتبهوا لهذا، لأن بعض الناس ممكن يبدأ يسأل كأنه يريد أن يقول لماذا الله يفعل كذا، وهذا أمر منكر. فالله يرحمك الله، فالله جل وعلا لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، هذا الأمر الأول، كفروا بكونهم يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ويعلمان الناس ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وبابل هنا بلدة في العراق، أنزل فيها ملكين، أنزل فيها ملكين. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. الملكان لا يعلمان أحد إلا يقول انتبه، الله عز وجل جعلنا نعلم فتنة، امتحان للناس، اختبار، هل تسلم لله جل وعلا أو لا، هل تترك هذا السحر أو تعمل به. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما الشياطين اليهود يتعلمون منهما من الملكين ما يفرقان به بين المرء وزوجه، والمفروض أنهما لا يعملان به امتثالا لأمر الله جل وعلا، لكن استغلوا ما عند الملكين بالتفريق بين المرء وزوجه. والملائكة ما كانوا يعملون السحر للتفريق أبدا، ولم يسحروا شخصا ولم يفرق أحد وزوجه، إنما يقولون هذا السحر نعلمه فمن فعله كفر ابتلاء واختبار. فمن الناس من يقول أبدا أنا لا أعمله وأنا مسلم لله، ومن الناس من يستغل ما أتى به الملكان فيفرق بين الناس. والسحر هو ما خفي سببه ولطف، يعني شيء يغير الناس وهو لا يدرك، ولهذا سمي سحر لأنه لا يدرك ولا يعلم من أين أتى هذا التغير اللي حصل بين الزوجين أو بين الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من البيان لسحرة، فالبيان كالسحر بأخذ القلوب والألباب، لأن بعض الكلام بعض الخطبة بعض الشعار إذا ألقى شيء سحر القلوب ببيانه، فهو سحرهم بشيء لطيف دخل إلى قلوبهم وأخذهم. والعلماء مختلفون، هل قول صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة مدح أو ذم؟ منهم من قال مدح لأن يدل على البلاغة وأخذ القلوب، ومنهم من قال هذا ذم لأنه يفعل كما يفعل السحر. لكن السحر ينقسم إلى قسمين، قسم كفر مخرج من الملة، وهو السحر عن طريق التعامل مع الجن والكفر بالله جل وعلا، فهذا كفر مخرج من الملة ولا يجوز عمله، والله عز وجل سماه كفرا. القسم الثاني أن يكون عن طريق العقاقير والأدوية، يعني هناك أدوية تسحر تغير الشخص عن طريق الدواء، يعني لا يشرك بالله ولا يكفر، هذا يقول العلماء ليس كفر لكنه كبيرة من كبار الذنوب، لأنه مؤذي يؤذي المؤمنين، والجميع محرم لكن الأول يخرج من الملة. ولهذا لا يجوز التعامل بالسحر لا سحرا ولا علاجا، كله محرم، ومن أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لكن الذي أريد يعني أن أذكره في هذه المناسبة أن نحن الآن في زمن الناس غلوا في بعض الأمور، توسعوا حملوا شيء فوق ما يحتمل، فبعض الناس الآن كل شيء عنده سحر، كل شيء سحر أو كل شيء عين، كل ما حس بحاجة قال أنا والله في عين، أنا أخشى أني مسحور. لا غلط، المفروض ما تلتفت لهذا الشيء إطلاقا، فالذي لا يلتفت إليه يعافيه الله جل وعلا، أما الذي دائما يفكر في هذه الأمور فقد يبتلى بالوساوس ويمرض ولو لم يكن به مرض. ولهذا كثير من الناس يعني إذا أخذ يعني تأخر مع تهاولات أو حصل له شيء أو اشترى سيارة جديدة فحصل عليها حادث أو شيء قال أعطيت عين، حتى بعض الناس يعني ما تتكلم معه ما تسولف، لأن لو قلت له مثلا أنت والله السيارة الجديدة اللي اشتريت هذه مضبوطة والله هذا جيب ممتاز، قال لا اخدعتها، قل ما شاء الله قل ما شاء الله، خلاص صار يخافون من كل شيء. يا أخي الله كاتبه بيصير، إذا اشترى سيارة كتب ما شاء الله على القزاز، إذا بنى بيت دق على لوحة من اليمين يسار ما شاء الله، كله ما هذا الخوف؟ يقول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. نعم السحر حقيقة والعين حقيقة، لكن ما ينبغي نصل إلى هذا الحد يتخوف الناس من كل شيء، مهما كان لا سحر ولا عين لن يخرج الإنسان عما كتبه الله له في اللوح المحفوظ. ريح نفسك لا تتعب، مخدوم يا أخي موجود في اللوح المحفوظ مسجل لك كل شيء، لكن لا بأس أن الشخص يأخذ الأسباب إذا أعجبه شيء أن يبرك وأن يقول ما شاء الله لا بأس، لكن ليس معنى هذا أننا نخاف من كل شيء. يعني بعض الناس في المناسبة يعني يضع المسجل شغال مثلا في بيته قرآن أسبوع ولا أسبوعين 10 أيام، اشترى سيارة خلاه مسجل شغال فيها، طيب المسجل ايش يسوي؟ على كل حال ينبغي أن نتعلق القلب بالله جل وعلا. قال الله جل وعلا وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني الملائكة يقول للشخص تعال حنا نعلم فتنة واختبار انتبه لا تكفر، فإن أخذت السحر فستكون كافرا. اليهود استغلوا صاروا يتعلمون يسحرون الناس، وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، يعني يتعلمون من هذين الملكين ما يفرقون بين المرء وزوجه، وهذا يسمى بسحر الصرف، لأن السحر من الصرف ومن حطف. الصرف أن يفرق، يجعل الزوج يكره زوجته والزوجة تكره زوجها، أو القريب يكره قريبا، فيفرقون به بين المرء وزوجه. ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ضع هذا الكلام يا أخي بين قوسين، اكتبه في قلبك، خلى الناس يفتحوا لك عيونهم كلها، يفعلون ما شاءوا، لن يضروا إلا بإذن الله جل وعلا أبد. يقول في ساحر حاول أسحر له واحد، أعطاه فلوس قال نبيك تسحر لي فلان، قال خلاص أبشر. بعد شهر قال والله أصبر عطني مدة، شهر ثاني قال عطني مدة، آخر شيء قال والله يا أخي ما استطعت، ما قدرت. لماذا؟ قال والله ما قدرت. سألوا هذا الرجل قال إني إذا أمسيت أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد لله كل شيء قدير 100 مرة، وإذا أصبحت قلت 100 مرة. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حرزا من الشيطان. حنا يا أخوان ما عندنا شيء، ما عندنا حروز، حنا عندنا أغاني وموسيقى، شو نبي نسلم؟ ما عندنا حروز. إذا أصبح الواحد ذكر الأذكار التي ورد هذه كلها وتحصن، إذا أتى المساء تحصن، ما في. البيوت شغالة فيها الدندنة والشاشات والسيارات مثلها، والشارع إذا وقفت عند الإشارة مثله ومشي، ومع هذا لا نحصن أنفسنا. لا، ينبغي الإنسان يحصن نفسه ثم يعلم أنه لن يضره شيء إلا بإذن الله. ولهذا قال وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذا أذن الله كونا وقدرا أن يضر حصل الضرر. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. السحر ضرر محض، ضرر محض، يعني السحر ما فيه من الخير ولا واحد بالمليون. لأن الله هنا يقول ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فأثبت الضرر الكامل ونفى النفع جملة وتفصيلا، ما بقي شيء من النفع. ولهذا قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. إذن الله عز وجل نفى النفع عن السحر بالكلية، فلا نفع فيه، إنما ثبت ضرره. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولقد علموا لمن اشتراه، والجملة مؤكدة بثلاث مؤكدات، والتقدير والله لقد علموا، يعني هؤلاء الذين يتعاملون بالسحر لقد علموا أن الذي يشتريه ليس له في الآخرة من خلاق. والخلاق هنا النصيب، ولو لم يكن هناك حرف جر لصارت الجملة أيضا واضحة. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة خلاق، الجملة صحيح، يعني ما له نصيب أبد، لكنه أتى بحرف الجر الزائد للتوكيد أنه ليس له في الآخرة نصيب لا قليل ولا كثير، يعني ليس له من النصيب شيء. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فحرف الجر الزائد هنا يفيد التوكيد لنفي هذا الشيء، يعني لم يحصل له لا قليل ولا كثير، مثل قوله جل وعلا ما جاءنا من بشير ولا نذير. من بشير هذا حرف جر زائد، ما جاءنا بشير ولا نذير استقيم المعنى، لكن أكد بحرف الجر الزائد أنهم يقولون ما جاءنا أي بشير وأي نذير، هنا ليس لهم في الآخرة أي نصيب لا قليل ولا كثير. وبعض العلماء يقول لو لم يكن في السحر دليل على كفره، على كفره، إلا قول جل وعلا ما له في الآخرة من خلاق، هذه تكفي وحدها. لماذا؟ قالوا إن الذي ليس له في الآخرة من خلاق هو أجيبه الكافر. أما المؤمن لا، حتى لو عنده كبائر، حتى لو عذب له في الآخرة نصيب، يعذب ثم يخرج للجنة، لكن الذي ليس له في الآخرة نصيب لا قليل ولا كثير هذا من هو؟ هذا الكافر. إذن من تعلم السحر فإنه ليس له في الآخرة نصيب لا قليل ولا كثير. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم. لبئس، بئس فعل ماضي يساق للذم. والذي يقول بئس من هو؟ لو أن الذي يقول بئس المخلوق لكان الأمر أسهل، لكن الذي يقوله الخالق معناه أن هذا مذموم في غاية الذم. ولبئس ما شروا به أنفسهم، شاروا به يعني باعوا به أنفسهم، فهم باعوا أنفسهم للسحر، باعوا أنفسهم للسحر. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. والجملة هنا أيضا شرطية، لو كانوا يعلمون. أين جواب الشرط؟ لو حرف شرط، كانوا يعلمون فعل الشرط. أين جوابه؟ جوابه محذوف، تقديره ما تعلموا السحر، لو كانوا يعلمون ما تعلموا السحر. ولهذا قال العلماء يستحب الوقف هنا، يستحب الوقف عند قوله جل وعلا ولبئس ما شروا به أنفسهم، أن تقف ترد النفس ثم تقول لو كانوا يعلمون، لأنك إذا وصلت الآية لأتيت بمعنى آخر مهم. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون، يعني معنى لو أنهم لا يعلمون كما ضرهم شراء أنفسهم، لكن تقف وتقول لو كانوا يعلمون، يعني لو كانوا يعلمون ما يترتب على السحر من هذا الكفر ما عملوا به ولا اشتروا. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله. لو أنهم آمنوا واتقوا، يعني آمنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم، ومن الإيمان والتقوى ها ألا يتعلموا السحر، لكنهم لم يؤمنوا ولم يتقوا. والمراد بالإيمان والتقوى هنا الإيمان عمل القلب، والتقوى عمل الجوارح. فالإيمان والتقوى إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. إذا قلت مؤمن تقي فمعنى مؤمن يعني بقلبه تقي بجوارحه، وإذا قلت مؤمن فقط وسكت فهو يشمل مؤمن بقلبه وجوارحه، وإذا قلت متقي وسكت معناه مؤمن وتقي في نفس الوقت. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، لمثوبة، المثوبة الثواب الجزاء العظيم والأجر الكبير من الله جل وعلا. يعني لو أنهم آمنوا واتقوا لحصل لهم أجر وثواب من الله جل وعلا لا يخطر لهم على بال، لكنهم اشتروا السحر وتركوا ثواب الله جل وعلا. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون، لو كانوا يعلمون. وهذه أيضا جملة شرطية، لو كانوا يعلمون. أين جوابها؟ محذوف، تقديره لو كانوا يعلمون لآمنوا واتقوا. ولهذا يستحب الوقف أيضا هنا، يستحب أن تقف لو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير، ثم تقف ثم تقول بعد ذلك لو كانوا يعلمون. نسأل الله يرزقنا وإياكم العافية والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.